ومن هذا أيها الإخوة الكرام أريد أن أطمئنكم وأطمئن قلوبكم أن هذا العداء الذي كشر به هذا العدو الذي انبرى لدعوة التوحيد وصار يصف صفوة الخلق من الصحابة والعلماء والمصلحين بالحشوية وغيرها من الأوصاف التي نبرئ علماءنا منها، هذا العداء إنما هو استمرار لسلسلة من العداوات التي بارز بها أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رسلهم عليهم الصلاة والسلام، سلسلة عبر التاريخ، لأن القضية قضية عداوة ما بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة. يقول الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ونحن لا نريد أن نرد على الترهات والخرافات لهذا الجاهل، لأنه كما قال الشاعر ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار. ولأن أعداء التوحيد وأعداء السنة كثر لم يخلو منهم زمان ولا مكان، وإن كان هذا ظهر اليوم وانبرى وظهر في الشاشات وغير ذلك، فاعلموا أن هناك آخرون لا تعلمونهم الله يعلمهم، لكن هذا يمثل أو عين عن غيره. فالعداوة بين التوحيد والشرك قديمة ولم يخلو منها عصر ولا مصر. يقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوا. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وما يمكر فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإن الشياطين هذا من وحي الشيطان الذي يقول مثل كلام يستفز به المتدينين ويثير غضبهم، إنما هو من الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون. ولكن الذي أبشركم به أن هؤلاء لن يطفئوا دين الله عز وجل، لأن الله تعالى سن سنة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولكم في تاريخ البشر من شيوخ أمثال هذا الذي انبار لعداوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي نبرئ هذا المجلس وننزه هذا المجلس من ذكر اسمه، فقد سبقه من شيوخه السامري الذي أخرج عجلا جسدا وعاد دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، الذي قال لقومه حينما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني دعوة التوحيد لها معادات قديمة وتوارثها الأشقياء جيلا بعد جيل. وقبل كما كنت أذكر أن أشقى القوم في قوم سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض أبو جهل وقومه على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكادوا له ووضعوا على رقبته سلا جزور وفعلوا أفعالا ومشوا في الطريق، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وانطلقت قوة الشر تحارب المؤمنين والموحدين وتصفهم بأوصاف مشابهة لما وصف به هذا المذموم دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومتبعيها. وابن الصياد الذي جادل النبي صلى الله عليه وسلم، والنضر بن الحارث الذي كان يجلس في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي أو تأتي الوفود والوافدون على مكة ليسلموا، يقول لهم تعالوا أحكي لكم قصة كسرى وأنوشروان، ويصدهم عن دين الله عز وجل. واعترض أيضا مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب بأسجاعه، عنده أسجاع سماها قرآن على دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان كلما تنزل سورة يقول لقد أنزلت سورة علي مثلها. وجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن جميل القصص أن عمر بن العاص قبل أن يسلم قابل كذاب بني حنيفة وهو مسيلمة الكذاب، وسأل مسيلمة عمرا قال ماذا أنزل على صاحبك؟ قال سورة وجيزة بليغة، وقرأ عليه ماذا؟ سورة العصر. قال وأنا أنزل عليها سورة مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وظهر. ثم التفت هذا الكذاب إلى يعني تشابهت قلوبهم، يعني شأنهم الضحك، يعني يضحكون ويستهزئون بدين الله عز وجل، ويدعون الناس بالضحك والخرافات والنكت. والله تعالى يقول أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فسجدوا لله واعبدوا. التفت مسيلمة إلى عمر قال له ما رأيك في هذا الذي أنزل عليه، يعني الذي يكون متيقن من مما يقول، هل يسأل من هو دونه؟ هذا نبي يعني يدعي النبوة. فقال له عمر يا مسيلمة أنت تعرف بأني أعرف من أنت كذاب، أنت تعلم بأني أعرفك بأنك كذاب. هكذا في هذا الزمن بعض الناس يسألون، يعني من الناس يعني الذين فيهم غفلة يصلون لكنهم يشاهدون هذا الكذب وهذا الهراء وهذا الاستهزاء ينتظرونه. فقيل لهم لما تشاهدون هذا الكذاب وهذا المستهزئ بدين الله؟ قالوا يعني نحن نأتي متعبون من أعمالنا ومن أشغالنا فنريد أن نضحك فقط، وإلا فنحن نعرف بأنه كذاب في فتاواه وكذاب في كل شيء. فالناس يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكن ينبغي أن ننبه الناس بأن هؤلاء يصدون عن سبيل الله عز وجل، وقد حذر الله سبحانه وتعالى منهم لأنهم لا يعملون بدليل، إنما شأنهم الضحك والخرافات والاستهزاء والفحش. وهؤلاء بالجملة ليسوا بدعا من أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم إنه ليس عندهم أدلة لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال السلف، وليس عندهم سلطان يتسلط على القلب، إنما هو فحش وتفحش وتشدق وثرثرة وتفيهق وسوء أدب مع أولياء الله عز وجل وعلماء الملة والتوحيد، بل ومع الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فهذا دجل، ومن يصدقه يتحمل مسؤوليته يوم القيامة وضلاله، لأن الله عز وجل خلقنا وأعطانا السمع والأبصار والأفئدة القلوب لكي نفكر. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا صدق الناس هذا وليس عنده دليل على ما يقوله في أولياء الله عز وجل، وإنما هي ثرثرة وتشدق وتفيهق وضحك واستهزاء، كيف يكون حال هؤلاء مع المسيح الدجال الذي عنده خوارق وعنده جنة وعنده نار، ويقول للسماء أمطري تمطر، ويقول للأرض أنبت تنبت، ويقول للقوم آمنوا به فلا يؤمنون به فيذهب عنهم وقد صارت نعاجهم عجافا وأرضهم يابسة واشتد عليهم الفقر، ويأتي القوم فيقول آمنوا بي فيؤمنون به فتعود سارحتهم وغنمهم سمان مليئة باللبن، ويقول للأرض أخرج كنوزك فتخرج كنوزها، تتبعه مثل يعاسيب النحل، يذبح شابا ويمشي بين جثته يعني جثته ثم يعيده ويحييه بإذن الله عز وجل. ماذا يقول الناس لما يروا شخص مثل هذا؟ إذا سمعوا شخص يقول في علماء وفي أولياء الله عز وجل كلاما فيصدقوه. الله عز وجل أعطاك السمع والبصر، اقرأ، أنت متعلم، اقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك، ثم بعد ذلك إذا كان يعني تبين لك شيء تكلم. الناس أيها الإخوة الكرام، هناك قصة يرويها عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى عن شيخ له محدث في الهند كان يدرسهم التوحيد، كان يدرسهم صحيح البخاري، يشرح لهم صحيح البخاري، ومن الكتب التي في صحيح البخاري كتاب التوحيد، هو آخر كتاب. فرأى أن شيخه هذا الهندي المحدث العالم الرباني عالم الكبير يدرس التوحيد، وهو نفس التوحيد الموجود في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال والله إن شيخي غلطان، وأنا سأقوم بأسلوب لأنبه شيخي. فماذا فعل؟ اتفق مع بعض الأفاضل ودعوه في مأدبة غداء، ووضعوا كتاب التوحيد منزوع الغلاف. والمشايخ والعلماء تعرفون أن عندهم نهمة وعندهم همة في قراءة الكتب، ونزعوا كل الكتب الموجودة في المجلس، وأبطأ المضيف بالقراءة بالضيافة. بعد مدة جاء، يعني كان وضعوا الكتاب، فأخذ الكتاب يتصفح، أخذ الشيخ المحدث يتصفح الكتاب ويلتفت إلى عبد الله القرعاوي وكان تلميذا عنده، قال لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب صاحبه له نفس مثل نفس الإمام البخاري، وكان هذا المحدث في كل مجلس كما هو شأن الناس في ذاك الزمان، ولا زالت بقية من أولئك الذين يلعنون الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويسبون دعوته. كل ما في الأمر أنهم سمعوا الناس يقولون كلاما فقالوا فقط، ما قرأوا، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال هذا الكتاب صاحبه له نفس مثل نفس الإمام البخاري. بعد ذلك خرجوا، بعد ما وضع القراء والضيافة، خرجوا ودخلوا وذهبوا عند النساخ، قالوا هل عندكم كتاب مثل هذا؟ جاء صاحب المكتبة وقال نعم، هذا كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. فقال الشيخ المحدث لكم ظلمت هذا الشيخ وكم لعنته. يعني المسألة سب العلماء وسب الأئمة شأنها شأن ما كان منتشرا بعد خلافة بني أمية السنة التي سنها الروافد في لعن بني أمية، معاوية واليزيد وهند وغير ذلك فوق المنابر. وصار الذي لا يلعن معاوية ولا يلعن اليزيد ولا يلعن أبا سفيان وهند وغير ذلك يمنع من الإمامة ويمنع من الخطابة ويسجن وغير ذلك. فصار الأئمة يصعدون يبدأون بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلعنون بني أمية، ثم في الختام يلعنون بني أمية، حتى هيأ الله من الرجال من ينبري فيقول: بدلا من أن نلعن بني أمية نقرأ آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صاروا يقرؤونها فرفع الله تلك الفتنة. ولازالت الآثار حتى اليوم، أئمتنا يصعد المنبر بعد المنبر وش يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يظن هذه سنة، يظن هذه سنة، لكن هذه أخف من الأولى، لأن الأولى لعنت يلعن صحابي وابن صحابي وابن صحابية وغير ذلك. هذا هو شأن أهل السنة. فالمسلم لا يصدق أشياء بدون دليل. الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. لا بد من الدليل. أعطانا الله عقل، لا يحل لأحد أن يأخذ كلامنا. أبو حنيفة يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ كلامنا دون أن يعرف من أين أتينا به. فالمطالبة بالدليل والرجوع إلى كتب هؤلاء، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والأئمة الفضلاء، أمر مطلوب أن يرجع كل عاقل إلى هذه الكتب. يوم القيامة أيها المستمعون الكرام، يتبرأ أهل الضلال من الذين اتبعوهم، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ويتبرأ إبليس من البشر من الكفرة وأصحاب النار. يقول: أيها الناس، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. انتبه هنا الكلمة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان لي عليكم من سلطان. مثل هذا يقول: كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، كتب الشيخ الإسلام فيها كذا وفيها كذا. الناس لا يقرؤون، يعرف بأن الناس لا يقرؤون. ولو قرأ الناس لوجدوا أن كتب الشيخ أو المشايخ عبارة عن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله قال الرسول، ليس لي المشايخ تدخل في ذلك. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. والزعماء الذين أضلوا الناس ماذا يقولون؟ يقول: وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فالمشكلة أن المضلين يريدون من الناس أن يرجعوا إلى الوثنية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام لما التقى مع السحرة قال لهم كلمة زعزعت كيانهم، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فإياك أنت الذي تستمع الكذابين أن تفتري على الله الكذب. الذي يروي حديثا ضعيفا وهو يعلم بأنه ضعيف ولا يشير بأنه ضعيف فهو أحد الكذابين. ومعروف حال الناس عندما يدخلون القبور، اللي كان يتبع الدليل وش يقول؟ يقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. والذي كان يتبع الهمج الرعاع أتباع كل ناعق وش يقول؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. أنا سمعت الناس يقولوا كلام في المتدينين فقلت، لم يرجع إلى حقيقة هؤلاء المتدينين ولا حقيقة هؤلاء العلماء. وإلا فماذا تنتظرون ممن يتصدر للفتوى باسم الفتوى يستهزئ بالمتدينين ليضحك الناس على أهل التوحيد وخيرة الأئمة من العلماء والمصلحين؟ وإن هذا يا إخواننا نذير شر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فالوقيعة في أهل السنة علامة أهل البدع. ولم يعهد طيلة التاريخ البشري هذا العداء إلا من أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالذي يعتدي على ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حري بأن يصل إلى الأنبياء. وهناك كلمة مضيئة ذكرها أحد السلف عن الطعن في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، قال معاوية باب الصحابة، فمن اعتدى على الباب اعتدى على من داخل البيت. فورثة الأنبياء هم باب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن اعتدى على ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس بعيدا أن يعتدي ويأتي اليوم الذي يعتدي فيه على الرسل. وهذا لو تفتش في كلامهم تجده واضحا، وبل في بالخط العريض ومسطر. لكن الذي أزيدكم من البشريات أن هذا الباطل يتلاشى، كما كتب إسحاق بن راهوية إلى أحد إخوانه حينما رأى تضايقه من الباطل، قال إن هذا الباطل يتلاشى، فلا يهويلك الباطل، لا يهويلك الباطل. هذه طبخة وستمر إن شاء الله تعالى. وما جاءوا به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أما دعوة التوحيد قديمة ومنتصرة فليست تضرها النكبات ولا الأزمات، وهي ليست وليدة شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا غيرهم، بل هي سنة الله وسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، سنة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى والنبيون من بعدهم. فمن رام أن يهدمها فقد رام محالا من الطلب، كما قيل يا ناطح الجبل برأسه ليهدمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فسنة الله سبحانه وتعالى ماضية، كما قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.